بسم الله الرحمن الرحيم. من الآية الرابعة والعشرين وحتى الآية السادسة والخمسين من سورة الزخرف، يتلو علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولم you

إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة نرفع أيدينا إلى الحق، والحق هو الله، وليس هناك أكرم على الله منا، مع المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وغدد قطر الأمطار وغدد ورق الأشجار اجعل لنا من كل هم مخرجا يا رب، بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بدر البدور على الزمان تلانا في ليلة ضربوا بها الأمثال بدر البدور على الزمان تلالا في ليلة ضربوا بها الأمثال هي ليلة النصف هي ليلة النصف المعظم شأنها فيها الدعاء يبارك الآجال هي ليلة النصف المعظم شأنها فيها الدعاء يبارك الآجال فيها تجلى الله فيها تجلى الله حيث تحولت للبيت قبلتنا قضت آمالا والكعبة الغراء والكعبة الغراء والكعبة الغراء صارت قبلة للساجدين للساجدين الطائفين تحية إجلالا يسر إله العالمين أمورنا يسر إله العالمين أمورنا واملأ قلوب المؤمنين جلالا واجعل لنا من كل هم مخرجا واجعل لنا واشف الصدور واشف الصدور وعالج الأسقام يسر إلى يسر إله العالمين أمورنا واملأ قلوب المؤمنين جلالا واجعل لنا من كل هم مخرجا واجعل لنا من كل هم مخرجا واشف الصدور واشف الصدور وعالج الأسقام واقض الحوائج كلها واقض واقض الحوائج كلها والطف بنا واقض الحوائج كلها والطف بنا وابذل هموم المسلمين سلاما يا رب يا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج وراحة المحتاج يسر إله العالمين أمورنا

ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.